فإننا نختبر بكل شيء، كل ما يحدث في الدنيا هو اختبارات وامتحانات، ورب العالمين يبتلي ليستخرج منك العبودية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ هل لأن خزائن ربي سبحانه وتعالى أصابها النقص؟ مستحيل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان ربك قديرا. فرب العالمين يده سحاء الليل النهار، لا يغيضها كثرة الإنفاق. طيب لماذا يبتلين بالضيق وبالكرب وبالأمراض وبكل هذه الأمور؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا هو الغرض. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضعوا في اعتباركم أنكم ممتحنون في كل لحظة تمر عليكم، بالبأساء والضراء، بالسراء والضراء. حتى إن سليمان عليه السلام حينما جاءه عرش ملكة سبأ قال ذلك من فضل ربي ليبلوني، لم يكن لكرامتي عند ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيبتلي بالسراء وبالضراء وبالنعم وبسلب النعم، وأنت ممتحن في جميع الأحوال. فانظر لنفسك هل نجحت في الاختبار؟ ولذلك العلماء عقدوا مقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل عند الله؟ وكان تحقيق المحققين أفضلهما أتقاهما، لأن الشاكر على النعماء يعني لا يقول يا رب أبدلني بدل النعماء ضراء حتى أصبر، وإنما حتى النعم تحتاج إلى صبر، صبر حتى لا تظلم ولا تستغلها في مضرة خلق الله. ما هو من الممكن أن يؤتى الإنسان نعم فيستغل النعم في الضراء، يستغل النعم في ظلم الآخرين وفي السطو على مقدرات الآخرين. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها لأتمم العدد، وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج صاحب 99، يريد أن يسلب صاحب الواحدة ليتمم العدد، لأن العدد عنده ناقص 99، يريد أن يتممها 100. سبحان الله، هذا أمر موجود. ولذلك قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك إذا فهمنا هذه المقدمة جيدا عرفنا أن المؤمن ممتحن وأن المؤمن مختبر، تارة بالنعم وتارة بسلبها، والمعول عليها أن ستنجح أم لا تنجح. ولكن ضع في اعتبارك أنك إن أصبت بشيء فلا ترمي بالأمر على الآخرين، وإنما قال تعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني حينما تحدث مصيبة لا تسعى إلى مشجب أو شماعة لتلقي عليها هذا الأمر، قل أنا المسؤول، من ذنبي أتيت، من نفس التي بين جنبي تقول هذا. وضعوا هذا في اعتباركم. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس يسمع قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا أمر مسلم به كلام رب العالمين، ولكن المعنى ذلك أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لا يبتلون بالسلب أحيانا؟ لا يبتلون. عصر عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عصر الخلافة الراشدة؟ أعظم عصر بعد عصر النبوة، ومع ذلك يأتي طاعون، طاعون يصيب أمة الإسلام، وحبس الطاعون في زمان عمر ابن الخطاب. وما أدراكم ما عدالة عمر التي يضرب بها المثل؟ وليس هذا فقط، بل حدث مجاعة عام الرمادة، حدثت مجاعة عظيمة، واقرأوها في كتب التاريخ، المجاعة التي حدثت في عصر عمر، أقول لكم عصر عمر ابن الخطاب، بل إن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان عصر ابتلاءات واختبارات متعددة وامتحانات، لدرجة أن المدينة حوصرت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار وهم أن يفعل أن يقاسم المشركين نصفا من ثمار المدينة يدفع لهم حتى ينفضوا عنه، لأن المدينة حوصرت، مدينة رسول الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قلوب مين؟ الصحابة الكرام، أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، حينئذ خرج المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ليقولوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما لكم وبل هذه المعركة، معركة خاسرة، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وسينسون وطنهم وسينسون بلادهم. ولذلك أعجب حينما تحدث نكبات لأمة الإسلام أو يحدث تضييق في الرزق، فإني أجد أنا لا أعجب من غير الملتزمين، وإنما تعجبي لا يزول من كلام المتدينين حينما يتكلمون عن قضايا الرزق، وكأن الله ليس هو الرزاق ذو القوة المتين. أجد كثرة كاثرة من المسلمين يتكلمون عن غلاء الأسعار وعن النكبات التي تمر ببلاد المسلمين، ويتصرفون تصرفات هي أقرب الشبه بتصرفات العلمانيين، وكأنهم لا يؤمنون بقضية الرزق وقضية الاختبار وقضية الامتحان، بل وبأننا نعاقب على ما قدمت أيدينا. نحفظ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه للمهاجرين: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمعوا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وتصبح الفاحشة معلنة، ولا يفتتر بها مرتكبها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا فشت الفاحشة والمثلية وغيرها من هذه الفواحش الخطيرة والعياذ بالله التي يضج بها العالم الآن، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وتأتي كورونا وتأتي أمراض لم يعرفها آباؤنا وأجدادنا. هذه عقوبات ربانية، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسينا هذا الحديث. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال، يعني أمة من الأمم لم تنقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين هي المجدبة الشديدة، الأرض تجدب ولا تخرج خيرا ولا تخرج خيراتها، والماء لا ينزل من السماء فتحدث جذب ويحدث احتكار في السلع ويحدث جوع وتحدث نكبات. ولم ينقص المكيال والميزان، وهذا الأمر في أيدي التجار في الأسواق، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. اسمع، وجور السلطان عليهم، يعني السلطان أداة من أدوات، أداة وجند من الجنود الذي يسيره قدر رب العالمين، فيصبح السلطان جائرا على الناس بذنوبهم لأنهم نقصوا المكيال والميزان. اسمع هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نتحدث مع المنيين، نحن لا نتحدث مع الشيوعيين، لا نتحدث مع لا دينيين، نحن نتحدث مع أناس يقولون نريد الكتاب والسنة، ها هو الكتاب وها هي السنة المطهرة، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. إذا لو حدثت هذه الأمور الثلاثة، السنين يعني الجد، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة العملة، شدة المؤنة، جور السلطان الحاكم ورجاله، يحدث جور وظلم وبطش، كل ذلك ابحثوا عن السبب. ما هو السبب؟ نقص المكيال والميزان. هذا ليس كلام سياسة، ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فآمنوا به أو أعيذكم من الأخرى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وما منع ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا. الناس الذين كرمهم الله يمنع عنهم الماء، ولولا البهائم التي سخرها لهم لم يرزقوا. إذن الرزق ينزل أحيانا والمطر ينزل من السماء أحيانا من أجل الأنعام لا من أجل البشر. لماذا؟ لأن البشر منعوا زكاة أموالهم. كل هذه الأمور متحققة في المجتمعات الإسلامية، أم المجتمعات الإسلامية بسم الله ما شاء الله تؤدي حق الله ولا تمنع زكاة الأموال ولا تنقص في المكيال والميزان ولا تظهر الفاحشة فيهم ولا الكلام عن الفواحش والخنع؟ ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. الأرض التي تسلب من تحت أرجلكم، ابحثوا عن السبب. أين السبب؟ السبب أننا نقضنا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود شخص أو اثنين أو الأمة في مجموعها، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ ذات صباح وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإباب. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. متى؟ إذا كسر الخبث. فإذا القضية بالأغلبية، قضية إذا كسر الخبث أصبحت الأمة متعرضة للهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. ولذلك كان على الصالحين وعلى أئمة الهدى أن يسعوا جاهدين لا لاجتثاث الخبث من أساسه، فهذا لم يحدث. فلقد كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مدينة احتوت على أولياء لله، ومع ذلك ما اجتث فيها الخبث كليا، بل كان فيها عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون وأصحاب الأمراض. إذا لا يأتي زمان يخلو من الخبث، ولكن كثرة الخبث هي التي تؤدي إلى هلاك الأمة. فعلى الصالحين أن يحاصروا الخبث حتى يكاد يحتنق. نسعى إلى تقليل الخبث لا إلى تكسيره، وإلا فإننا نقول لربنا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله بكتاب الله تعالى يجعل الله بأس الأمة بينها شديدة، ويتناصر الناس ويقتتل الناس ويختلف الناس. ولذلك إذا فهمنا هذا الكلام لا نريد لملتزم بالدين أن يكون فكره علمانيا ساعة أن تحدث هذه المصائب والجوائح، وأن الشباب يسعى للبحث عن شماعة ليعلق عليها، أو يظن أن القضية هي الصواب، أننا نغير حاكما أن نخرج على الحكام. لقد جربتم الثورات أيها المسلمون، أيها المصريون جربتم الثورات، فماذا أورثتكم الثورات؟ مضى عليها 10 سنوات إلى الآن، ماذا استفدنا من هذه الثورات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا، وهذا الحديث أذكركم به اليوم إن شاء الله تعالى، لأننا في وطن ينبغي الحفاظ عليه. يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. سفينة مكونة من دورين، دور علوي ودور سفلي. الدور العلوي أصابه بعضهم، عملوا قرعة فأصابوا الجزء الأعلى فخدوا الدور الأعلى، وباطن السفينة القاع أصابه قوم آخرون، وهؤلاء كانوا أصحاب نية صالحة. فأراد أصحاب النية الصالحة الذين أصابوا أسفلها أن يثقبوا في جدار السفينة فتحة حتى يستقوا من الماء، يعملوا حنفية داخلية دي تفتح عليه. لماذا؟ قالوا لأننا النية الصالحة نية طيبة، ولكن ليست كل النوايا الطيبة تؤدي بأصحابها إلى الخير، فمن الممكن أن يدمر الإنسان نفسه ووطنه بنية صالحة. ولذلك كان دائما مهم أمران، النية والعمل. إن كانت النية صالحة والعمل فاسد هذا أمر خطير، ولذلك قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء خرقوا في باطن السفينة حتى لا يصعدوا إلى إخوانهم، لأنهم كلما احتاجوا إلى الماء يصعدون إلى الأعلى ثم يستقون من سطح البحر. فقالوا لو خرقنا أو سقبنا في جدار حتى لا نؤذي إخواننا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أن إخوانهم الذين في الدور العلو يعني تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، لأنه لو الماء دخل ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ السفينة، فإذا امتلأت السفينة وهي في عرض الماء ما الذي سيحدث؟ ستهوي بمن فيها وبمن عليها في قاع البحر وسيغرقون جميعا. هذا الوطن الذي تعيشون فيه أمة الإسلام، هذا المجتمع، إن سمحنا لمن يريد أن يخرق في السفينة خرقا لمصلحة شخصية حتى ولو كان الأمر القائمون عليه أصحاب نوايا طيبة، حتى لو كانت النية طيبة وتركناهم يخرقوا في جدار السفينة، فماذا ستكون النتيجة؟ سيهوي الوطن ويهوي بمن فيه وبمن عليه في القاع. لقد جربنا الربيع العبري، ماذا حدث لليبيا؟ ماذا حدث لسوريا؟ ماذا حدث لليمن؟ ماذا حدث للأيقونة؟ تونس، ما هي تونس كانت الأيقونة، انظروا إليها الآن. الآن يقوم الغنوشي مجددا بالسعي لإخراج الناس في 11/11 كما سيحدث أو كما ينمون أو كما يتمنون في مصر 11/11، لأن الأيقونة فشلت في تونس، فشلت مشاريع الفوضى الخلاقة تحققت آثارها في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن كما رأيتم بعد العراق. ولولا أن الله سلم مصر وأهل مصر لكان موقفنا الآن كموقف البلاد السابقة. الآن يريدون أن نعود أو تعود المسألة جزعة مرة أخرى، ونعود إلى ما كنا عليه مرة أخرى، ويحدث عزل أو خلع أو استقالة لرأس الدولة، ثم حكومة انتقالية، ثم انتخابات ووضع دستور. هذا إن سلمنا من الحرب الأهلية. ما الذي سيترتب على ذلك؟ وانتخابات وحكومة انتقالية. هل مصر التي تئن من الضغوط الآن وتئن بأعبائها وبغلاء المعيشة وبالظروف التي هي فيها مستعدة لهذا، وهم يريدون هذا. لا يلدغ المؤمن من بحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من بحر مرتين. لقد لدغنا في 2011 وحدث ما حدث، وكادت البلاد أن تدخل في متاهة لا تخرج منها لولا فضل الله على هذه البلاد، لأن هذا الشعب علم الله أن هذا الشعب شعب طيب. هناك عندنا أناس كما يقال في بعض الآثار القديمة، لولا بهائم رقع وعجائز رقع لصبقت عليكم البلاء صبا. عندنا عجائز رقع، عندنا أناس في هذا الوادي الطيب طيبون، لولا وجود هؤلاء ولولا وجود الصالحين لما كانت مصر تعيش الآن في هذا الأمن والأمان الذي تحيا فيه. قد يقول قائل أين الأمن؟ أين الأمن؟ منذ عدة سنوات لم يكن الواحد منا يستطيع أن يخرج من بيته ليلة، بل أحيانا نهارا، وكانت هناك لجان شعبية يقوم عليها البلطجية وغير ذلك. تريدون أن تعيدوا الأمور جزعة مرة أخرى؟ سبحان الله، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريدون بعد ذلك؟ أنا أخاطب مؤمنين بالكتاب والسنة، لا أخاطب ملاحدة، إنما أخاطب أناسا ملتزمين. أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربي، يعني في بيتي، في وطني، في بلدي، عندك أمان، من أصبح آمنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يومي. قوت اليوم بس، مش قوت شهر. أي واحد شوف معاك كام يعيشك النهاردة وبكرة وبعد أسبوع، والبعض معاه فلوس في البنك والبعض عنده كذا، لا، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية أمام أعينكم واحكموا على أنفسكم حتى لا تكونوا ممن كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أعيذكم بالله أن تكونوا أيها الملتزمون علمانيين في قضايا الرزق، فلا تلتفتون إلى ما قال الله وإلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله هو المسعر. قضية التسعير وغلاء الأسعار وارتفاع الأسعار، الله هو المسعر سبحانه وتعالى، ويبتلي الأمة بغلاء الأسعار. وهذه الأمور لو نظرنا فيها، هل هذه الأمور مترتبة على سوء إدارة في الدولة؟ إن العالم من حولنا يئن كما رأيتم، أحداث كورونا ثم الحرب الأوكرانية والمجرمون، كما قال الله تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. المجرمون تجار السلاح في العالم الذين يسعون لأمور تخصهم هم، حتى ولو جعلوا العالم ينقلب إلى سعير وحرب عالمية من أجل أن تدور مصانع السلاح. وقاموا بتسليط أوكرانيا على روسيا حتى حدثت حرب تنذر حرب بوقوع حرب عالمية. ماذا سيحدث لو حدثت حرب عالمية ثالثة؟ ما الذي سيحدث؟ العالم الآن يئن. أوروبا الصامتة الساكتة على حكامها الذين تحولوا إلى عرائس يحركها المارد الأمريكي، أصبحت أوروبا التي تحتطب في حبال أمريكا، أصبحت الآن تدفع الثمن والشتاء داخل عليها ولا يجدون غازا. كل ذلك لأنهم صمتوا ولم يخرجوا على حكامهم. والحكام ألعوبة في أيدي المارد الأمريكي الذي يحركهم. هم لا ناقة لهم ولا جمل في حرب أوكرانيا مع روسيا. لماذا يشعلونها نارا؟ كل ذلك لكي يصب في مصلحة رؤوس الأموال الأمريكية والدولار يرتفع وبقية عملات العالمين تنخفض باستثناء طبعا البلاد التي تصدر البترول والغاز من دول الخليج أعانها الله. المهم الذي أريد أن أقوله لكم إخواني الكرام، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هناك دعوات للخروج 11-11، من الذي يقوم خلفها؟ مجموعة من الهاربين في الخارج المطلوبين، وهؤلاء يريدون أن يغرقوا السفينة لأنهم لا يستطيعون أن يجوا إلى مصر إلا إذا آوتهم السجون، ليس لهم مكان في مصر إلا السجون. فهؤلاء لماذا يطيعهم بعض الشباب؟ طيب قل لهم تعال تنزل وأنا أبقى وراك. لا، هو مش هينزل. ألم تتعلموا منهم قبل ذلك؟ ألم تتعلموا وقفوا عند ربع العدوية وعملوا الاعتصام المشهور المعروف، وقالوا كلاما كثيرا، وقالوا جبريل عليه الصلاة والسلام نزل هناك، وقالوا كلاما خطيرا في هذا الوقت، وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. ما الذي حدث بعد ذلك؟ حينما جاءت ضربة الشرطة لفض الاعتصام، إذا بهذه القيادات التي كانت على المنصة في خارج مصر، حتى الرجل، أستغفر الله سامحوني على هذا اللقب أو يعني على هذا التعريف، الرجل العاجز محمد عبد المقصود فر خارج البلاد. كيف فر هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يجري على قدميه؟ كانت هناك فرص لهم للهروب، وكانت هناك طرق معدة لهروبهم خارج البلاد ليلقوا بالشباب في أكون معركة، وهم يقولون نحن المجاهدون. لماذا لم تكونوا أنتم في المقدمة حتى تم القبض على صفوة حجازي وهو عامل دوجلاس ومغير وجهه علشان بيهرب في الوحات، وبعد كده قاعد يقول انا ضد الاخوان؟ الله، انت نسيت البريل اللي كنت بتقولي محمد ابراهيم الشجع واشرب بريل، خليك راجل لوزير الداخليه. طب ما انت بعد كده لما جيت واصبحت في ايد رجال الشرطه، ما الذي حدث؟ لقيناك بتتنكر من الاخوان وتصرفت تصرف الانسان الجبان امام اجهزه التحقيق. انا لا اعرف الاخوان ولا علاقه لي بالاخوان، كلهم هربوا وتركوا الشباب. يريدونكم أيها الشباب أن تتعرضوا أنتم للفتنة وأن تصطدموا أنتم بقوات الأمن، ثم بعد ذلك هم في البلاد في الخارج. إن نجحوا، إن نجحتم سيأتون، وإن هزمتم سيجعلونها هولوكوست جديدة وحائط مكة، حائط قيادات الإخوان. أتعجب منهم، إن مثلهم كمثل الشيطان الذي تكبر، استكبر عن أن يسجد لآدم عليه السلام سجدة، وقبل كما قال سلفنا أن يعمل قوادا لأبناء آدم. استكبر أن يسجد لآدم وقبل أن يعمل قوادا لأبناء آدم، يجيب جيل ده وجيل لده قبل أن هؤلاء استكبروا عن السمع والطاعة والإذعان حكام المسلمين في دولة الإسلام، وقبلوا أن يكونوا تحت مواطئ نعال رجال المخابرات الكافرة يحركونهم كما في مطرح العرائس كما يشاءون. اضربوا بلادكم، اضربوا هنا، افعلوا هنا، ينفذون مؤامرات هؤلاء ويحتطبون في حبالهم قبل أن يكونوا قوادين لأجهزة مخابرات عالمية لا تريد للإسلام ولا لأمة الإسلام لندن وغير لندن التي يعيشون فيها. وآوتهم من أجل ماذا؟ من أجل الخلافة الإسلامية، من أجل رفعة هذا الدين، من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. لندن التي تمتلئ قلبها كمدا وحقدا على أمة الإسلام من أيام الحروب الصليبية، هل هذه تريد لأمة الإسلام خيرا حينما تؤوي جماعات الخروج وجماعات الإرهاب وقيادات الإخوان الذين لم يقبلوا أن يكونوا مطيعين في بلاد الإسلام لحكامهم فقبلوا أن يعملوا قوادين لهؤلاء؟ أيها الناس، أقولها وأرددها قبل أن أختم هذا المجلس الطيب إن شاء الله تعالى، أريدها منكم، لا تلدغوا من جحر مرتين. لقد جربنا إياكم أن تجعلوا هذا الأمان الذي تعيشون فيه تقلبوه إلى خوف، إياكم أن تقلبوا هذا الخير الذي أنتم فيه إلى ضر وإلى شر. أنا لا أريد أن أتكلم في قضايا سياسية أو أتكلم عن الرئيس أو كذا، فكلامي والله الذي لا إله غيره لله وليس لأحد من الناس، لمصر ولشعب مصر ولهذا الوطن وليس للسيسي، أقسم بالله على ذلك. هذا الكلام لكم ولوطنكم وليس للرئيس السيسي، وإنما الرئيس كأي رئيس آخر له عمر موجود على هذه الأرض يحياه بإذن الله تبارك وتعالى في خير، ولكن البلد هي أهم من أي شخص. حافظوا على بلدكم، حافظوا على رأس مالكم، حافظوا على هذا الوطن، وطن الإسلام الذي الدفاع عنه فرض عليكم، فرض عليكم. إخوانكم يخرجون ويضعون أرواحهم على أكفهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن، فلا تخرقوا أنتم السفينة. إن لم تستطع أن تدافع أنت عن هذا الوطن وتمسك بالسلاح، فلا تكن خندر في ظهر هذه الأمة، تضرب هذه الأمة في ظهرها، أو تفرغ أو تفتح ثقبا وتخرق السفينة. أعيذكم بالله من ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لهم من البطانة الصالحة ما تهيئ لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بالخير والعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.